أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: زوجتي نفساء، فبعد 15 يوم رأت الجفوف، فهل تصلي أو تنتظر؟ وماذا تفعل في الصلوات التي كانت قبل الجفوف؟ وجزاكم الله خيرا. زوجتي نفساء، فبعد 15 يوما رأت الجفوف، فهل تصلي أو تنتظر؟ وماذا تفعل في الصلوات التي كانت قبل الجفوف؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كانت النفساء أو الحائض يجري معها الدم ثم توقف وجف الموضع، وهذا ما يسميه العلماء بعلامة الجفوف، وعلامة الجفوف أن تدخل القطنة فتخرج وليس بها أثر، فحينئذ إذا استتمت يوما كاملا فإنها تصوم وتصلي فيه وهي طاهرة. فإذا كان هذا الانقطاع داخل 40 إنها تعتبر أن 13 التي مرت كلها نفاس، والجفوف علامة من علامات الطهر، فتصوم وتصلي. فإن عاودها قبل تمام 40 فحينئذ تلفق، يعني تضيف هذه الأيام وتعتبرها من النفاس، وما تخلل بينهما طهر، صومها فيه صحيح وصلاتها فيها صحيحة. وعليه فإن الجفوف في أرجح قولي العلماء والعلم عند الله علامة من علامات الطهر إذا كان على صفته المعتبرة، والله تعالى أعلم.